راقب اللي رازل بهام مفتاحه يشتغل باللمس من غير مفتاحي لست وفي الخط ذم زان مروحه سايق خلف الدرك زون مرتاحي سايق خلف الدرك زون مرتاحي قبل الذقروز مركبها للراحه انزرى ولا مع الفجر مزراحي انزرى ولا مع الفجر مزراحي ما شرى ما يبيه إلا لياذاح فواحة حاجز بين المحاذيب فواحي حاجز بين المحاذيب فواحي حرق من موقفه واربط شباحة لين عنك هموم الأيام تنزاحي لين عنك هموم الأيام تنزاحي نصها اللي للمواجب نطاحة كل منهم للمواجب نطاحي كل ربعي اللي للمواقف شناحة تاج راسي محزم العز وسلاحي تاج راسي محزم العز وسلاحي خص شيخ يدعب زان مداحة لو مدحنا ما تكفيها لمداحي لو مدحنا ما تكفيها لمداحي ما تجاهلنا مساعيه وكفاحة طول عمره يفعل الطيب بكفاحي طول على الطيب بكفاحي ولا يدور للمعاذير والراحة دون ربعه لا توانى ولا ارتاحي دون ربعه لا توانى ولا ارتاحي هذا شافي ذي مساعيه واصلاحه دايم يسعى لربعه فالاصلاحي دايم يسعى لربعه فالاصلاحي والكرم والجلال